يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. تعمل وتكلمنا بالأمس حول بعض المباحث المتعلقة بالقضاء والقدر، ووجدت من الأحبة كثرة أسئلة حول هذا الأثر العظيم الذي هو الإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. وأقول الأحبة كما قال وهب بن منبه رحمه الله ورضي عنه، قال: رأيت أعلم الناس بالقضاء والقدر أجهلهم به، وأجهل الناس بالقضاء والقدر أكثرهم بحثا فيه وتنفيذا. ولعل السبب في ذلك هو ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: إن القضاء والقدر هو سر الله في خلقه، فمن يكتب سر الله تعالى. وتبقى العقول قاصرة عن أن تفقه وأن تعلم دقائق هذا الأمر، ولكن أحيي القواعد لا بد من الإيمان بها، وهي المراتب الأربع: مرتبة العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والقلب. فإذا قرر الإنسان بها على غير النصوص اطمأنت نفسه ولم يتحقق به شيء من الاعتراض على أي شيء يحدث في هذا الكون من قضاء الله وقدره. قد جئت بهذا الأمر مبينا التحذير من كثرة التنقيب والخوض في باب القضاء والقدر. ولعل الشيطان ما أكثر ما يعبأ في نفس الإنسان من الشلل ومن الشكوك ومن الأمور التي تزعزع مبدأ القضاء والقدر والإيمان به. ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن البدع وأن الشبه خطيرة على الإنسان، قال: وأشرها خطرا ما كان متعلقا بالقضاء والقدر، خاصة أنه تتعلق بأمر غيبي ولا يمكن للإنسان تفسيرها. لكن إذا كان عند الإنسان قاعدة الإيمان بالله وبرسوله ومن أخبر عن الله أو أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم سلم واطمئن نفسه بهذا الأمر. انطلق إلى أنواع التقدير وهي مرتبطة بمرتبة الكتابة التي يجب علينا الإيمان بها. والتقدير أنواعه متعددة. أولها التقدير الأزلي، وهو كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه عظيما. ويشهد لها قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن يبرأها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. ومفهوم هذه المرتبة أن المسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، وهو الذي قال ابن الذي قسم: كفت الأقلام وأوي للشعور، يعني أن هذا الأمر قد خلق منه، وما كتب في اللوح المذكور لا تغيير فيه ولا نحو ولا زيادة فيه ولا نقصان. التقدير الثاني هو التقدير العمومي، وذلك حين أخذ الميثاق على بني آدم: وإذا أخذ ربك ومن بني آدم من ذويهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. دل على أن هذا التقدير كان للإنسان منذ الأزل، قدر للإنسان ما هو ما سيعمله. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يسأل عن هذه الآية إن الله تبارك، يعني عن الآية التي: وإذا أخذ ربك من بني آدم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا ومقصودا لذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر جزءا من ذرية آدم إلى النار وجزءا منهم إلى الجنة، والله عالم بأهل الجنة وما يعملون وبأهل النار وما سيعملون سبحانه وتعالى. ويسمي العلماء هذا التقدير متعلق بأهل الميثاق، ويصار الخلاف بين العلماء والإمام ابن القيم رحمه الله تطرق لهذه المسألة وأصبح أن قضية نصف ظهر آدم وإخراج الذرية من إخراج نصيا أن هذا الأمر ليس في النصوص الصريحة في إثباته، وإنما ما كان من التبرير الذي إنما يشرب لقضية تمييز الناس إلى جنة وإلى نار، وأن هؤلاء من ذرية آدم إلى النار وهؤلاء من ذرية إلى الجنة. التقرير الثالث قال هو الذي يكون الانسان عند اول تقلقه، ويسميه العلماء التقرير الاول الخاص بالانسان، والاول التقرير الذي يعتبر متعلق بالميزان. والتقدير الذي يكون خاصا بالانسان مثل ما قال الله تعالى هو الذي انشاكم هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وان انتم اجنه وتكون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم. ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم ليجمع خلقه في بطن امه 40 يوما يكفى، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلقه ثم مضغه ثم يرسل اليه ملك فينفخ فيه الروح ثم يكتب رزقه واجله، ثم قال شقي او سعيد. ويسمع كل واحد منه كتب، وهذه الكتابه والتي قبلها كلها مرتبطه بقضيه الكتابه المتعلقه باللوح المكتوب. منها التقدير الحولي، قال وهي التي تكون في ليله القدر، وهي لقوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم، وان الله سبحانه وتعالى يكتب من ام الكتاب في ليله القدر ما يكون في السنه من سيموت ومن يمرض ومن يصاب ومن كذا، مما يدل على ان الانسان مقدر له كل سنه ما سيعمله في ليله القدر ما سيعمله في السنه التي هو فيها وجزء من السنه القادمه. منها التقدير اليومي، والله يقول كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، قال إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية تتعلق بكل شيء في هذا الكون، وما من حركة ولا سكنة ولا فعل ولا عمل ولا غيره، ولا إمراض ولا حياة ولا موت ولا غيره إلا داخل تحت الإرادة الكونية القدرية التي يجب علينا أن نؤمن بها. وقد جل عليها قول الله تعالى ورسولنا لآتينا كل نفس هداها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى كذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا على أنه لا يخرج من الكون شيء أبدا عن مشيئة الله تعالى. وهذه نسميها الإرادة الكونية القدرية، ويكثر فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يخرج أحد منها إطلاقا. النوع الثاني هو الإرادة الدينية الشرعية، وهي متعلقة بمحبة الله تعالى ورضاه، وهذه تتعلق بشرعه وبدينه مثل الصلاة والزكاة والعبادات والتوحيد وغيره. مثل هذه الله يريدها من العباد دينا وشرعا، الله يريدها من العباد دينا وشرعا. ويستدل العلماء لها بقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه كلها من التي نسميها مما يكره الرب سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الإرادتين؟ يفرق العلماء بين الإرادتين فيقولون إن الإرادة الكونية بقدرية سرية، أولا لأنها شاملة للكون كله فلا يخرج شيء من الكون كله، ثانيا أنها لا يلزم أن يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فقد يكون لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، هذه الإرادة نسميها الكونية القدرية. أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تتعين، فإنها لا كذلك الكونية القدرية تتحقق في الكافر وفي المؤمن، أما الإرادة الدينية الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها، والثاني أنها لا يلزم وقوعها، فالأمر الثالث أنها لا تتحقق الدينية الشرعية إلا في المؤمن المستقيم، أما الكافر فلا تتحقق به الإرادة الدينية الشرعية. من مثال لذلك الآن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الإنسان المقدر كونا وقدرا لا بد أن يقع. لكن الإرادة الدينية الشرعية لو سئلنا جميعا أليس الله يريد من العباد أن يصلوا؟ الإرادة الدينية الشرعية يريد منهم، لكن هل يلزم أنهم يصلون؟ لا يلزم، منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي. والله أمرنا بالاستقامة على دينه، هل يلزم كل الناس استقام؟ لا، منهم من استقام ومنهم بقي على إسرائه ولو يلزم وجوده. الإرادة الكونية الكبيرة لا يلزم أن الله يحبها ويرضاها، فإن الله أراد قولا وقدرا أن يقطع الكبر وقطع المعاصي، هل يلزم أن الله يحبها؟ لا. لكن إرادته الدينية الشرعية الصلاة الصيام الاستقامة إلى غيره يحبها الله تعالى ويرضاها من عباده، ولهذا قال الله ولا يرضى بعباده الكبر، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. وبهذه نجد ان بعض الطوائف غنت في هذا الباب، فطائفه الجبريه اخذت بالاراده الكونيه القدريه فقط، وبهذا انحرفت ونسخت الاراده الدينيه الشرعيه، وطائفه المعتزله اخذت بالاراده الدينيه الشرعيه ونسيت الاراده الكونيه القدريه، وغنت هذه الطائفه، وكلا الطائفتين على انحراف وظلام. لكن اهل السنه والجماعه جاءوا بالارادتين جميعا فامنوا بهما ووفقوا بينهما، وكانوا اسعد الطوائف في باب القضاء والقدر، ولهذا كانوا من اصلح الناس في هذا الامر. يقول الاحبه افعال العباد لا تخرج عن خلق الله تعالى، وهي داخله في اراده الله ومشيئته، الاراده والمشيئه الكونيه القدريه، ولا يخرج شيء من الناس اطلاقا بفعله او عمله عن هذه الاراده ابدا، ويدل عليها من ناحيه العقل ومن ناحيه الشرع. ناحيه الشرع جميع الايات الوارده في الاراده الكونيه القدريه، وناحيه العقل نجد انه الله سبحانه وتعالى الكون ملك لله تعالى، ولا يخرج شيء عن ملكه، فهل يقع في ملكه ما لا يريده وما لا يحبه؟ وفي ملكه ما لا يحبه قد يقع في مساله الكفر، لكن ما لا يريده ابدا. الله هو المالك والمتصرف لهذا الكون كله سبحانه وتعالى، ولا يقع فيه الا ما اراده سبحانه وتعالى، سواء كانت افعالا افعال العباد كلها اختيارية او كانت افعالا نسميها جبرية جبل الانسان عليها. اود ان اقف هنا انبه على مساله، كثيرا ما يعرض بعض من العصاة واصحاب الكفر ويحتجون اذا نوقشوا بالاستقامه على دين الله لجأوا الى قضيه القضاء والقدر، وقال لكم لم يجد الله هدايتنا ولا استقامتنا وانتم هداكم الله، فما موقف الانسان من هذه؟ او نثير عليك نوعا من الشبه، اقول يا احبه ان هؤلاء لا يحتاجون كثير من النصوص الشرعيه والمناقشات وغيره، ولا تفضي اليه اشقاعة لتسمع له، يكفي بضرب المثال فقط يتضح بطلان ما هو عليه. ولهذا تجد بعض الناس تقول له لماذا لا تصلي؟ قال سبحان الله انا مقصود في بطن امي ما عندنا عقيده وشرعيه ما سعيد. انه نعم كان مكتوب من اهل الشقاء وخلاص انتهى الاشكال. او بعض من الناس ياتي يقول طيب انت الله هداك لماذا انا ما يغسل يديك؟ نستجيب له بالقران، وسبحان الله آية عظيمة جدا في سورة الغاية والليل إذا يحكي الله لما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، جاءت بعدها فسنيسره لليسرى، بدأ بالعمل أولا، يقول لهذا المنحرف ائتي إلى المسجد وصل الصلوات وجالس الأخيار واحضر حلقات العلم واحرص على الأعمال الصالحة ييسرك الله لليسرى. أما أن تجلس وتجلس في محلات الخلا والمعاصي والفسق والهجور وتنتظر الهداية تنزل عليك من السماء، هذا أمر لم يجعله الله، جعل الله سبحانه وتعالى من سنة الله تعالى الكونية الربط الأسباب بالمسببات، من سنة الله الكونية ربط الأسباب بالمسببات، وجعلها الله سببا. ولهذا هذا المسكين كمن جلس مثالا بسيطا وهو من اللطائف. ذكر ان شيخا لقي بعض احد تلاميذه وقد غاب عنه الزمن وقد كبر سنه، ساله جاءك اولاد؟ قال والله ما رزقت باولاد ولكن لو دعوت الله لي لخلقي. فاخذ الشيخ يدعو له وقد غاب عنه بعد السنه، ساله قال رزقت باولاد؟ قال والله ما رزقت. فساله الشيخ تزوج والا ما تزوج؟ قال لا ما تزوج. قال كيف تجعل يدعو كانها يرزقك الله اولاد وانت ما تزوج؟ وهذا الذي يريد الهدايه ان تنزل عليه من السماء كحال من يريد اولاده بدون زواج. هل يمكن سنه من سنن الله تعالى الكونيه ربط الاسباب بالمسببات؟ وهؤلاء يعملون اغلقات هم لا يعملون بها في كل جوانب حياتهم، قد يعمل بها في حال المعصيه ولا يعمل بها في حال الطاعه. ولذلك نبهت اظن بالامس انه عجبا لهؤلاء الحوم يحتج بالقضاء والقدر في معصيته، لكن اذا جاء للمسجد وذهب لمكه يطوف ويسعى ما قال والله كل هذا ترى بقضاء الله وقدر، ما عندي عمل اطلاقا وانا مجبور. ما ممكن لو قلت انت مجبور الان تذهب الى المسجد؟ قال السلام عليكم، ما يقول كذا خلاص انتهى الاجتماع من الوحوش. وبهذا يستطيع السمين، ولهذا مساكينهم يشيلون بمكيالين ففي الطاعات يقول هذا عملي وانا الذي قدمت. وتجد الشخص اذا بنى مسجد او انفق باموال قال بنينا وعملنا ووعدنا واسال الله ان يقبل هذا العمل وغيره، لكن في حال المعصيه ما يقول اسال الله ان يقول اقل هذا مكتوب في قضائنا وقال ليس لشيء. وهذا لا شك بانه احتجاج باطل لا شك فيه اطلاقا. ثم نقول لهؤلاء المساكين الذين يحتجون بالقضاء والقدر في حال المعاصي ونضرب لهم بمثالين بسيطين. اول مثال هو من الامثله البدنيه. نحن جلوس الان حتى نقطع قبل ان انتقل للرد العلمي يمكن 16 17 17 طيب اليوم 17 عشان يمكن احدث والله اليوم خميس وليس الصيام، لكن افرض ان الاخوه ما ليس صومانا يريد الانسان ينتظر ان شاء الله الساعه 6:30 7 واصل محل الفول او محل كذا مفطر. نحن نسأل الآن ونقول لأحد ذلك أليس قد كتب رزقك وإلا ما كتب؟ مكتوب رزقك ما كان وإنك متنفس حتى تستكمل رزقك. طيب ما رأيكم نجلس هنا ولا نحن؟ إن كان الله كتب لنا يأتي الفطور جاء، وإن كان ما كتب في اللوح المحفوظ ماشي مجال ما يمكن يأتي. هل يعمل به أبدا؟ يمكن أن يقبله؟ ما يقبل أبدا. ولذلك احدنا اذا جاء الظهر اول ما يدخل يدخل المطبخ يفتح الثلاجه ياخذ شيء خفيف يسحب الطماط يقدم يعمل يعمل، ما يمكن ياتيه اكل بدون ان يقدم شيئا. وان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه كما قال عمر لذاك الذي جلس في المسجد يسال ان ينزل عليه شيئا. اذا نعمل فكما نعمل في امور الدنيا يجب ان نعمل لامور الاخره، ولماذا نعمل في الدنيا ولا نعمل للاخره؟ ونصل بميزانيه. الامر الثاني اقول للاحبه من الامور التي غابت عن عقولنا الان وهي مثلها مبحث القضاء والقدر قضيه موت احدنا الان. لو سئل كل واحد منا الان سؤالا متى ستموت؟ ما عندي خبر. اي سبب ستموت به؟ ما عندي خبر. وعندك 100% يقين؟ قال نعم عندي 100% يقين. ومكتوب في اللوح المحفوظ السبب؟ نعم. قلنا له جزاك الله خيرا، ما دمت تحتج بالقضاء والقدر على قضيه الهدايه الخط السريع اذا جاءت الساعه 12 من الليل افتح الفراش وقل انت وقف الخط السريع الدائري. وان كان الله كتب موتك الا لحالك تموت، وان كان ما كتب الله موتك تجد السياره تروح يمين يسار ما يجونك ابدا. ينام ما يمكن تقر له عين، ما تقبل سيارة لو ينتظر ماذا تصل إليه. طيب لو عندك يقين بهذا الشيء عند المعتقد، فلماذا ونحن نقول نحن نعلم بأن الله قد كتب هذا الأمر، لكن لم يخبرنا الله أأنت شقي أم أنت سعيد؟ واضح؟ ثم كل واحد منا يفرق بين الأمر الاختياري والأمر الجبري، وهذا أمر يقيني عندنا. أحدنا إذ يأتي إلى المسجد لحلقة علمه ما يشعر أنه يجر بركبته حتى يدخل المسجد، بل يشعر بطمأنينة، يمشي مختارا ويستطيع الإنسان يمشي، وما يقول أحد بجبر أبدا. ولذلك مثالا بسيطا، لو قتل أحد إنسانا فماذا؟ قال هذا أمر مكتوب. ثم جاء شخص آخر ويمشي حامل السلاح ثم يقول أين؟ قال من تعطل هذا مكتوب عليه وأنا مثل مكتوب عليه تعطل. يمكن أبدا وليس يمكن أبدا، ما يعلم أبدا بهذا الشيء. يستطيع الرجوع مباشرة ويقول لو قلت له الآن لأي شخص أنت الآن اتوالك للدورة مجبور غصب، قال لا مجبور يا شيخ، السلام عليكم، بلا درس ولا شيء إطلاقا. ولهذا يشعر الإنسان بأفعاله في الطاعات وفي المعاصي أنه ليس مجبورا أبدا، ما يشعر بجهل، يستطيع الترك ويستطيع العمل. ولذلك أعرف بمثال بسيط، بعض من الفساق ومن اللطائف يعني، وإن كانت تمر المرأة مثلا وقد تجملت يقول حسن هذا رزق جابر لله ما جئت به ولا شيء، أنا أجلس أنظر وينتهي الإشكال. هل يمكن؟ ما يمكن أبدا، هو يشعر بالاختيار والدليل عليه، يمشي هنا ويتابع من الأجيال الثانية وينظر ويعمل إلى أن يرحم نفسه المعصية. ليس هناك جبر أبدا، مع علمنا أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. أردت أن أضرب هذه الأمثلة لنقطع دابر هؤلاء الذين يحتجون في القضاء والقدر في معاصيهم. يقول أهل السنة قاعدة لهم عظيمة جدا وهي في منحة القضاء والقدر، إن القضاء والقدر يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب، يحتج به في باب المصائب لا في باب المعائب. ومن الأمثلة على ذلك، نحن نمشي بطريق وانقلبت السيارة وسلمت، لكن الشخص يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، لله ما نصر، الحمد لله هذا اللي ما جعله أعظم. نحتج بالقضاء والقدر. شخص الآن مشى وضرب شخص قتله، ولا يكون يقاتل يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره، ترى هذا أمر مكتوب عليك، لا نعاتب عليه ونعنف عليه ولا نسبه ونكفره. أما تخشى الله؟ أما تستقيه؟ أما تعلم ما يحدث قتل المسلم وأثره؟ ما نستغفر له بالقضاء والقدر، مع أن هذا الأمر هو واقع بقضاء الله وقدره. ولذلك قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب لا في باب المعائب. ولعل مثال لو امتلك الرد على المعاصي سريع يمكن العلماء له قضية القتل. أنت صديق لك قتله شخص، إذ يذهب إلى أهل المقتول أول ما ندخل عليه نقول الحمد لله على قضاء الله وقضاء، ترى هذا أمر مكتوب عليه ونسليه. وإذ نذهب إلى القاتل ما نأخذ هذا المبحث، بل نسبه ونسله، أما تعلم أنك ستقتل؟ أما تعلم بالآيات الواردة في تحريم المقتل؟ أما تعلم أن هذا من كبائر الذنوب؟ أما تخشى؟ نحنف عليه. أما أولئك فنسليهم ونسليهم ونسحب من نفوسهم الحزن. وهذا هو الإسلام، يحتج بالقضاء والقدر في باب المصائب دون باب المعائب، فلا يحتج به في قضاء الله وقدره. طيب لم تكن إذن يحتجون بالمعاصي، أول رد عليهم، نرد عليهم أولا أن الله سبحانه وتعالى أضاف العمل للعبد، وإضافة العمل للعبد وجعله كسبا له يدل على أنه هو المعاقب عليه. ولهذا قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، فليتنافس المتنافسون، حس لك بأنك تعمل، وأن تجتهد في هذا الأمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد ونهى ولم يكلفه الله فوق طاقته. صلاة فوق الطاقة، صيام فوق الطاقة، زكاة فوق الطاقة، أبدا، كلها في قدرة الإنسان. ولذلك إذا كلفك الله ما تطيق تستحق أن تحافظ على الخير وأن تحافظ على الشر. ولهذا الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. ونقصد بأن الإنسان مكلف على قدر طاقته، أي أنه ليس مجبورا على أي عمل يعمله، لا صلاة ولا صيام ولا غيره. والدليل على ذلك أيام الإجازات، أناس ينطلقون لطاعة الله وأناس ينطلقون إلى المعاصي، وكل واحد منهم مختار لهذا الأمر، ولكن شتان بين مشرف ومغرب. الأمر الثالث أن كل واحد منا يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري. والفعل والأول الاختياري يستطيع الإنسان يتخلص منه، أما الفعل الجبري لا يستطيع الإنسان يتخلص منه. هل يستطيع أحد منه يغلق شجرة ما يشتغل أو تنفسه؟ لا يستطيع. لكن فعل اختياري تمشي إلى المسجد، تمشي إلى حلقة علم، تمشي لزيارة إخوانك بالله إلى غيره، تستطيع له. أما الأمر المجبور على الإنسان فلا تستطيع. ولذلك الأمر الجبري لا مجال للحساب ولا العقاب عليه أبدا، وحتى الإجابة ليس عليه شيء. كل إنسان طويل جدا ولا يعطى أجور أكثر، والقصير جدا ما يعطى أبدا. لون الإنسان، موطنه، سكنه، ما له ارتباط عليه. منها كذلك نقول إن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر الله له. إنسان انطلق ليجني، قلنا له إلى أين؟ قال والله أنا أشوف القضاء والقدر ماذا ينتهي به. طيب إلى أين؟ بدأ ينظر ثم انطلق إلى مكان المعصية ويستمر ينتظر القضاء والقدر، ما يمكن. من أعلمك بما قضاه الله وقدره عليك؟ لكن الله امرك بان تبتعد عن المعصيه. ولذلك نقول اتق الله فلا تفعل هذا الامر حتى يكون راجعا له. ولهذا حري بالمسلم ان يسلك الطريق السعيد ويقول بعد ذلك هذا ما قدر لي. منها كذلك ان الله ارسل الرسل لقطع الحج على العباد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي من قطعت الحجة بارسال الرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا فان كل من يحتج بالقضاء والقدر على عدم حادث للعمل انه لا ينبغي ابدا في العمل او في الاعمال الدنيوية، بل الواجب علينا ان نعمل. والله جعل وقل اعملوا فسيرى الله عمل، كلها امر بالعمل والاجتهاد فيه. وقال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل هذا امر لنا بان نسير بتسليم قضاء الله وقدره والعمل بطاعه الله. نستفيد الان يعني صريح الحمار بالايمان بالقضاء والقدر. اولها أن يعتبر القضاء والقدر والإيمان به من أكبر الدواعي التي تدعو الإنسان للعمل والنشاط بما يرضي الله تعالى، والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل على ويقدم على عظائم الأمور بثبات وعزيمة ويقين. يعني أنا أسير ثم بعد ذلك أؤمن بقضاء الله وقدره، مثل ما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله فلا أعقلها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. أمرنا بالعمل لأمور الدنيا لأمور الآخرة، ثم بعد ذلك نؤمن ونطمئن بأن الله مع أوليائه وينصرهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم في الدنيا وفي الآخرة، يصبح حافزا لك على الاستمرار على العمل الصالح. من ثمار كذلك الإيمان بالقضاء والقدر أنه يعرف الإنسان قدر له، فلا يتكبر ولا يقصر ولا يتعالى أبدا، لأنه عاجز عن معرفة المخلوق. فإذا كان الإنسان صاحب ماله الكبير فهو يؤمن بقضاء الله وقدره، هذا هو الذي كتبه الله له. فلا يؤدي الى التكبر، الله هو الذي اعطاك هذا الشيء ومجد. واذا كان الانسان فقيرا رضي بما قضاه الله وقدره واطمأن نفسه بعيشه الذي هو فيه وسعى لان يغير من واقعه ويعلم، وهذا تعطي الانسان طمأنينه نفسيه قويه جدا لعلمه ان الله هو المدبر لهذا الكون وهو المصرف له سبحانه وتعالى. كذلك الانسان قد خلق محبا للحياه في الدنيا، وسبحان الله يقول الحربي رحمه الله تعالى ابراهيم بن اسحاق من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه، وهذا لا شك صحيح. ولذلك تجد بعضا من الشباب يعيشون فوق طاقاتهم، وامرنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا ان ننظر الى من هو اسفل منا لئلا نجتري نعمه الله علينا، لكن في امور الدنيا الاخره والدين والعباده ننظر الى من هو اعلى ما ننظر الى من هو ادنى. ولعل هذا يعطيه طمانينه. بعض من الناس اللي هذا مثلا الى اصحاب الثراء استقطع قلبه، ثم اخذ يتعب نفسه ويجاهد بكل وسائل يريد ان يكون مثله، وما يكتب له هذا الامر. لكن اذا علم بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه، والله يقول اهم يأخذون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. ولهذا جعل الله بعضهم فوق بعض يتحد بعضهم بعضا سخرية، جعل الله الناس طبقات، وهذا يوجب للإنسان طمأنينة. والله قد جعل من طبيعة الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكن من يؤمن بقضاء الله وقدره فلا يتأثر في حال الخير ولا في حال الشر، بل عنده رضا بكل حال. كذلك يقال ان هذه الايمان بالقضاء والقدر يقضي على كثير من الامراض التي تعصف بالمجتمعات وتوجد الاحقاد بين الناس. ولعلي اضرب للاحبه بمثال، يقول العلماء ان الاقران بينهم من الحسد كما بين السيوف اذا كانت في جريمه غلط. وتجد الانسان مثلا شعر بان اقران، وهذه سبحان الله طبيعه عند الناس، اثنين ثلاثتان بالعلم كل واحد يبحث عن كلمه في الاخر، والله طيب وعالم وخير لكن عليه ملاحظات الله يزيد، وتجد هذا يتكلم وهذا يتكلم. لكن من امن بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه واصبح يرضى بما ميز الله بعضهم على بعض. وكم كان لشيخ الاسلام رحمه الله من الحساد في عصره، ووقعوا حتى وصوله الى السلطان وسجن عده مرات ومات في السجن رضي الله عنه ورحمه، كله بسبب قضيه الحسد. لكن المسلم يرضى، وهذا يكون بين التجار بعضهم مع بعض، وبين اصحاب المال، وبين كل ما تجد سبحان الله اقران تجد بينهم هذا الامر. لكن اذا كان الانسان مؤمنا بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه ان هذا هو الذي قسمه الله له، وما فضل الله عليه بعضا من الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا ان من الثمار ان الايمان بالقضاء والقدر يوجب للقلوب المؤمنه شجاعه في مواجهه الشدائد، ويقوي بها العزائم، ويثبتها في ساحات الجهاد لا تخاف الموت. ومثل ذلك حين يحكم مسلما على اي ذنب كان لله مصلحه. وكم كان للصحابه من المواقف العظيمه العجيبه، ولعل من الامثله ذكر في ترجمه الزبير رضي الله عنه وارضاه، كان بعد مقتل النبي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قاد بعضا من المعارك، وفي بعضها لم يكن قائدا، وقيل للزبير لو كنت اميرا علينا في هذه، قال لن تستطيعون ان اكون عليكم اميرا. قالوا وارد له وماذا؟ قال اريكم، كان كبير السن وجيش العدو امامه، فانطلق بجواده فشق طهوه العدو ثم رجع مره اخرى. نعم، هذا الملك ايضا بقضاء الله وقدره، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله وان اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال النبي رفعت الأقلام وجفت الصعود إلى غير ذلك من الأمور التي تدعو الإنسان بثمار الإيمان بقضاء الله وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأمني منه لي الأمهل، وكذا الصراط يرد فوق جهنم، فمسلم ناجو وآخر مهمل، والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا الشقي إلى الجنان فيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم احمد ينقل. فان اتبعت سبيلهم فموفق، وان ابتدعت فما عليك معول. كان بالمثل اننا لو ترجمنا لهؤلاء الائمة الكبار رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، ولكن الى الله المشتكى لضيق الوقت، وربما لعلنا توسعنا في بعض الجوانب، وقلت في نفسي تراجم هؤلاء من السهل الوصول اليها، لكن الحرص على عرض بعض مسائل الاعتقاد هو الذي جعلني نقل هذه. وقد نشرت سابقا واعتبرتها كالقاعده عندنا نحن ان الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى اثري سلفي في معتقده. وهذا وقصدي بذلك انه متى ثبت عند احد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رايه واقترحه اقتراحا كاملا. مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ما يرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ابو حنيفه لما عرض عليه حديث الايمان قالوا: الا تجيبه وكان يرى ان الاعمال ليست داخله في الايمان. قال: كيف اجيبه وقد قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بهذا عن رسول الله؟ ما استطيع. والشافعي لما قيل له سئل عن مساله وقال فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ما رايك انت؟ قال: اعوذ بالله، اتروني في كنيسه؟ اتروني في وسط في النار؟ اتروني في بيعه؟ اقول قال رسول الله ثم تقول لمن انت؟ منكرا عليه. وهكذا سائر ائمه السلف منهجهم هو السير على ما ثبت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الاسلام يقول: هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذا جملة من اعتقاد الشافعي وليس كله، وإلا فإن العقيدة جوانبها كثيرة، والمؤلف لم يعرف مسائل الاعتقاد كلها، لكن ما ذكره من المسائل الماضية هو ما يعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهذا هو المنقول عنهم وهو الصحيح فيما ذكر في هذه. ثم قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، يعني من سار على ما كان عليه الأئمة الأربعة في معتقدهم فهو الموفق للحق والصائب فيه. وهذا نعتبره في الجملة لأنه على المنهج، وليس معنى ما يحصل عندهم يعني خطأ أو ما يحصل عندهم عدم إصابة الحق، لأننا نعتقد أنهم ليس لهم العصمة، فإن كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا عصمة إلا من رسل عليهم الصلاة والسلام، أما معداهم فإنه يحدث عنده شيء من خطأ، لكنهم كلهم على المنهج، يعني على منهج الكتاب والسنة والحرص عليه. ثم قال: وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني إن لم تأخذ بهذا المعتقد السابق وجئت بأمر مبتدع مشرك فما عليك معول، لا حجة في ما قلته أبدا. فالأول أدلته الكتاب والسنة، وإذا جئت بشيء غير ما دل عليه الكتاب والسنة فلا اعتماد على ما قلت ولا قبول لما أردت. أود أن أعلق، وإن كان مبحث البدع طويل جدا ويحتاج إلى ليس درسين بل يحتاج يمكن إلى أربعة دروس متوالية في قضية البدع. أود أن أذكر سريعا البدعة وتعريفها وما ورد من الذم لها. قد ورد عندنا الذم لقضية البدع. أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على هذه الأمة المسلمة نعما عظيما. ومن اعظم نعمه التي انعم الله عليها هي التقوى وهي تمام الدين، وان الله اكمل دينه واتمه وحصل بأخذنا بقضية كمال الدين أن نقطع على عقول المبتدعة أن يزيد لنا شيئا أو ينقص منه شيئا. ومن نقص في دين الله تعالى شيئا فقد ابتدع، ومن جاء بشيء جديد فقد ابتدع. وكم هي طوائف المبتدعة كثيرة جدا، فمنها ما يتعلق بالبدع، بدعا تتعلق بالاعتقاد كبدع الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرها، وبدع تتعلق بالاحكام كبدع الصوفية، وان كان عندهم بدع كذلك بالاعتقاد من جانب اوراد وعبادات وصلوات واعمال لا رصيد لها من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحجاج رضي الله عنه حول الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مفسرا لها: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كذلك أنه أكمل لهم الإيمان ولا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله تعالى فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسقطه أبدا. ثم بين الله لنا الأمر باتباع ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام في غير ما آية. وفي آدم عليه الصلاة والسلام: وإما يفيرك مني هدى ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. كذلك قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة به. ومن الأحاديث يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تأمرنا بقضية الاتباع والصير على ذلك. وقد قال النبي: ورد في صحيح مسلم حديث جابر: لما قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اختصمتم به كتاب الله. يعني دل على أن من أخذ بالكتاب والسنة فلن يضل أبدا. وقد روى مسلم كذلك من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد خطبته فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكذلك لما أمرنا باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكان المدينة من بعده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك. وهذه الأحاديث من أنصح الخلق للناس وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأبرهم وأمتي وأعلمهم بما يصلحهم، أمرنا بقضية الاتباع وحذرنا من قضية الاتباع. رويت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السابقين آثار كثيرة جدا تأمرنا بقضية الاتباع في مسائل الاعتقاد وفي مسائل كذلك الأحكام، ليس بعضها دون بعض. فمنها كذلك قول معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قام بالشام فقال: أيها الناس عليكم بالعمل قبل أن يرفع، عليكم بالحلم قبل أن يرفع، ألا وإن روحه ذهاب أهله، وإياكم البدع والتبدع والتنصع، وعليكم بأمركم الحديث، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا بشيء جديد. ومنها كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالطريق، ولئن لزمتموه لقد سبقتم طرقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ظللتم ظلالا بعيدا. ثم يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لازم تظل ما اتخذت او ما اخذت بالاثر، يعني ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عليكم بتقوى الله والاستقامه، واتبع ولا تبدل، كما قاله رجل لابن عباس رضي الله عنهما، الى غير ذلك من الاثار. البدعه في اللغه نقول هي ماخوذه من الشيء المخترع لا على مثال سابق. البدعة في اللغة الشيء المخترع لا على مثال سابق. وقالوا منه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، مجيء السماوات والأرض. منها نجد بهذا المفهوم يدلنا على أنه شيء جديد لم يكن عليه من قبل. بالنسبة يجب أن نعلم أن البدعة تستعمل في الخير وفي الشر، إلا أنها أكثر ما ترد في قضية المسميه في قضية عرفا في قضية الذم، لكن هذا أمر مبتدع كأنك تمثل الناس منه. بالنسبة لتعريف البدعة فقد عرفها جمع من أهل العلم، ممن عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بأن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله تعالى ورسوله، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من دين الإسلام ولا يسمى الذي شرعه الله ولا يسمى بدعة. وإن تنازعوا يعني أولي الأمر في بعض الأمور يعني يقصد العلماء في شيء من ذلك، وسواء كان ذلك الأمر مشهورا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن معروفا. ابن حجر رحمه الله تعالى لك تعريف البدعة أنها ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشريعة يدل عليك ليس ببدعة شرعا وإن كان يسمى بدعة لغوية. نفهم من التعريفين السابقين أمور متعددة. أولا أن البدعة إحداث في الدين، فيخرج بذلك ما أحدث ولم يقصد به من أمور الدين، مثل أمور متعلقة بالأمور الدنيوية، بكر هنا سيارات إلى غيرها، كانت هذه بدعة ولكنها ليست متعلقة بالدين، ولأنها من المصالح الدنيا. كذلك نجد أن البدعة ليس لها أصل في الشرع يدل عليها، وأما ما دل عليه قواعد الشريعة فليس ببدعة، وإن ينص عليه الشارع مثل الآن صواريخ والطائرات والآلات الحربية وغيرها، نستطع لها الأدلة وأدلة ومستطعة من قوة، لكن نعتبرها بدعة لم تكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك نستفيد من التعريف أن البدعة كلها مذمومة، وليس هناك بدعة أبدا حسنة، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذا الأمر. كذلك أن البدع الجزئية قد تكون بالنقص وقد تكون بشيء زائد، فمن النقص من أن يبتدع الناس فرق السنن ويقتدرون بينهم أنه لا حاجة لسنة أبدا ولا حاجة للعمل بها، ويكون على أنه منهاج، ولكن هذا ليس بمسلم على إطلاقه. من أوصف من كتب في البدع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه الاعتصام، وله تعريف في البدعة نذكره: طريقة في الدين مخترعة تضاع الشريعة يقصد في السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين مخترعة تضاع الشريعة يقصد السلوك عليها في السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ذكر العلماء بالنسبة لتقسيمات البدع، فمن العلماء من ذكر بأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ومنهم من قال بدعة عادية، ومنهم بدعة عبادية، منهم من قال بدعة فعلية وبدعة تركية، منهم من قال بدعة اعتقادية وبدعة عملية إلى غير ذلك، منهم من قال بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة كذلك محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وهذا مما ذكر التقسيم انها متعلقه بالاحكام التكليميه الخمسه. الامام اول من احدث هذا الامر الحج بن عبد السلام، ولا تبعه على ذلك القرابي، وقولهم هذا او التقسيم الخماسي ليس بصحيح. الذي قسمه له اول من قسم الامام الشاطبي رحمه الله ذكر ان التقسيم ينقسم الى قسمين: بدعه اضافيه وبدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. بالنسبه للبدعه الحقيقية هي البدعة التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع ولا استدلال معتبر. وذكروا من هذه البدع تحريم شيء من الحلال الآن على الناس، مثل بعض من الصوفية يحرم على نفسه أكل اللحم، وبعضهم يحرم على نفسه ركوب الدواب، هذه نسميها بدعة حقيقية ولا تجوز شرعا أبدا، بل هذا من الأمور المحرمة. وذكروا منها كذلك تحليل شيء من المحرمات، كان يجعل نظاما عند أناس يحلون لهم هذا الأمر، مثل يحل لهم الجيبة أو يحل لهم الزنا أو شرب الخمر أو غيره، وهذا لا شك بأنه باطل. من البدع الحقيقية كذلك إنكار قدسية السنة أو ادعاء النبوة أو ادعاء الألوهية إلى غيرها. بالنسبة للبدعة الإضافية فهي تنقسم إلى قسمين، ذكر العلماء منها ما يقرب إلى الحقيقية، ومنها ما يقرب إلى ليس إلى الحقيقية، وإنما يكاد يعد سنة محضة وإن كان يسمى بدعة إضافية. قالوا من كل بدعة إضافية تخصيص بعض الأيام بألواح من العبادات، مثل يوم الخميس يخصص له شيء معين من العبادات، ولا شك بأن هذا الأمر ليس بمسلم، مثل الآن يكثر من الأمثال واضح جدا، قالوا تخصيص عدم الالتزام بالنسبة للغرافة، لكن ليس قلنا ما بحاجة الالتزام بالنسبة للغرافة. وقد يقول من المثال واضح جدا على هذا الأمر وهو لا شك أنه أطرح لهذه، قالوا إنه أن تلتزم شيئا من العبادات غير السنن الغرافة التزاما قويا، مثل عندنا من السنة ما هي؟ أننا نسبح بعد الصلوات. فيجي الإنسان يقول لا، أن نجعل كل بعد عصر نصف العصر كل نصف عصر لكن نسبح بعدد معين، أصلها مشروع التسبيح أصلا مشروع، ولكن الهيئة والصفة ليست مشروعة. وبهذا نقول إن مثل هذا العمل ليس لصحيح أبدا. سؤال هنا يسأل بعض العلماء، هل تدخل البدع في الأمور العادية أو ليس لها دخول في الأمور العادية؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن مثل هذه الأمور قد تدخل في مسائل المرتبطة بمسائل التعبد لها شائبة فيها، أما بعضها لا تدخل فيها. ولعل من الأمثلة التي نسميها البدع الآن الموجودة وينبغي الوقوف فيها، مثل الآن ما تجدون من الأمور المحدثة مثل خاتم الخطوبة الآن في نوع تشبه، وأصبحت من البدع الآن على المسلم ما كان تعرفها. أو قد يقال الأصل تقسم أمر عادي بعض يقول من السنة، لكنه لما قرن بصفة معينة وجعل له هيئة معينة وبتلبية معينة ولها تقديس في القلب، نقول هذه تصبح نسميها من البدع. ولهذا من اللطائف هنا يعتقدون مسألة الجنة، خلع الميثاق بينه وبينها وألغى مسألة المكان بينهم من حسن الزوجية والحيرة وغيره، يقول هذا كلام باطل وليس لصحيح وليس لهذا التعلق، مما يدل على أن هذا يعتبر من البدع وينبغي أن ينكر مثل هذا الأمر، فإن هذا لا شك بأنه ليس بمسلم بل هو من الأمور المحدثة. أقول الأحبة عندي في مسائل كثيرة في مسائل البدع ولن أتطرق لها لأن في قواعد وتفاصيل في المقدمات لها، لكن أقول الأحبة في ختام هذه الدورة وهذا الدرس، ينبغي لنا دائما وأكرر ما قلت من الأدب العالي قبل إخلاص النية لله تعالى بالقلب، وأن يحتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله تعالى، وأن يستشعر المسلم أنه يسير في طريق الجنة من سلك طريقا يلتمس به دينه من سخر الله له به طريقا إلى الجنة، وأن يكون أمام طالب العلم دائما أن ما حصله لهذه الدورة أو في الدورات أيا كانت ليست هي العلم كله، وإنما هي جزء من العلم ومفاتيح، وأنه ينبغي لنا مواصلة الخلف، فليس عهدنا بالعلم هذه الدورة ثم بعد ذلك ننتظر سنة أخرى عندنا أن نشارك في دورة ثانية، وإنما نسير على الطريق ونلتزم به وما شعرنا بلذائذه وثماره لن ننقطع عنه، فسبحان من جعل في قلب الإنسان من اللذائذ العظيمة في قضية العلم والبحث والطرح بها بحث المسائل وتدريسها وتعليمها وتعلمها وتعصيلها، بل هي تعتبر من أعظم لذائذ المسلم أن يسير الإنسان في طريق العلم، وليس أعظم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء بمفهوم العكس أن من لا يفقهه في الدين فإنه لم يريد الله به الخير، ومن لا يطلب العلم قول ممن لم يريد الله به الخير، وإن كان على صلاح الاستقامة، لكن الخير الكامل هو في طلب العلم والاستمرار عليه. وأقول للأحبة المصائب في قضية الطلب، ينبغي لنا دائما في حال قراءتنا وفي حال تعلمنا أن نستشير من هو عنده تجربة وخبرة، فخبرات من قبلكم خير من أن يبدأ الإنسان ينسف. وكم نسمع من الأحبة دائما حيثه مكتبة ضخمة لكن لا يدري ما أولويات التي يقرأها من العلوم ولا أولويات الكتب التي يقتنع عليها، فنصبح جماعة للكتب وجماعة لمعارف متشتتة لكنها ليست مؤصلة عميقة يستطيع أن يوصلها إلى غيره ويستطيع أن يفيد نفسه أو يستفيد منها، ويصبح الإنسان عاطفيا، سمع كلاما عن الزين انطلق أسبوعا وشهرا فطلب، ثم نزل ستة أشهر وانتهى، وجد كلمة أخرى انطلق، نقول لا، طريق العلم طريق مستمر ولا انقطاع له، ويجب للمسلم أن يحرص عليه وأن يلتزم به. ثم أقول للأشخاص ينبغي أن يكون لكل واحد من بعد انتهاء هذه الدورة أن يكون لكل واحد منا درسا أو درسين على الأقل في الأسبوع يلتزم به التزاما صادقا قويا. قد يكون الإنسان وأرى أنه فيه صعوبة على بعض الناس، لكني أقول كثير من الأشخاص عندهم لقاءات أسبوعية في جلسات وأنس وشوي وطلعة خارج وغرة وغيره وعنده التزام بها، لكن حلقة الفيلم ما أتعب ما أتعب على النفس أن تذهب بها. نقول لا، ينبغي لنا أن نواصل وأن نستمر في هذه. ذكروا أدبا لطيفا للعلماء رحمهم الله تعالى في الطلب، وأنكر عليه وأرى أنه من الآفات أن تحدث عند الطلب لبعض من الأحبة. بعض من الأحبة ينتقل إلى طلب العلم على عيد المشايخ الكبار، ولست أقول لا يقرأ عندكم، بل لست ممن يثبت عن طلب العلم ولست من رتبتين عند علمائنا الكبار. بعض من الأحبة يقول لا، هذه الحلقات أرفع من مستوى، وإن الإنسان بعيدا أقول إن هؤلاء مقدرون عن طلب العلم، ولكن الأول الذي ذكره العلماء في آداب الحلب أدبا نفيسا، قالوه إن الإنسان إذا سافر إلى بلد لطلب العلم على في تلك البلد قال ينبغي أن يمضي له شهرة من الزمن، وإلا الأهل قال يمضي له شهرين يتكلم في الحلقات الموجودة في البلد كلها، ثم يعرف من يطور العلم عنده، وقصدي بهذا ثمرته أنه اجلس واشكر ركبتيك عند هؤلاء العلماء الكبار شهرا وشهرين وثلاثة، ثم وازن بعد ذلك، هل أنت ممن يستفيد أم ممن يشعر بأنه فائدته قليلة؟ وأقول للأحبة ينبغي بناء عليه، ينبغي لك أن تبحث عن العالم وعن طالب العلم الذي تشعر بأنك تستفيد منه استفادة كبيرة، وليس هؤلاء العلماء لا تستفيدون، بل فيهم الخير وفيهم العلم، وما من حلقة إلا وفيها علم وفائدة. وفيها من التعطيل العلمي، لكن بعض من الناس ما يكون عنده قواعد، ولذلك اقول للاحبه كم من طلاب العلم يجدون بركبهم في الحلقات لكنهم سرعان ما يفرون منه، ويصبح حالهم كشخصين، الشخص الاول يحضرون الحلقات بالبركه فيجلس ويبحث عن سارية ليسند ظهره إليها، ثم ما يذكر الشيخ إلا وقد غاب في غيبوبة كاملة، وما يدري، وبعضهم يجلس نصفها والنصف الآخر يتقدم في عومة المسجد وربما توسد كتبه فأخذ يغص في لوم عميق، وتسأله قال الحمد لله نحن من طلاب الشيخ وقد حضرنا وأفتانا شيخنا وقد علقنا عند شيخنا واستفدنا منه ولازمناه سنوات وقد درس على السارية وعلى روضة المسجد أكثر ممن تعلم من الشيخ وعلمه. والطائفة الثانية طائفة خرجت قادحة للعلم ولأهل العلم، وهذا من سلبية كبيرة جدا. وأقول للأحبة كم نجد من الأحبة وربما بعض من طلاب العلم يذكرون من حلقات علمائنا الكبار فيقولون هذه الحلقات إمرار كتب وليس فيها نفع كبير وليس إلا قضاء للوقت وليس مؤصلة للعلم ولا تخرج طالب علم ولا تصلح إلا لطلاب العلم الكبار، وخذ من الشبه التي تسمعها ثم بعد ذلك تصبح عند الطالب قناعة داخلية أن هذه الحلقات أتفرج عليها وأحضر لها بالبركة فقط. ولذلك أقول للأحبة من الأمثل عليه كحلقة شيخنا العلامة يوم الخميس يحضرها أحفاد كثيرة جدا يسميهم هؤلاء طلاب البركات، فيحضرون هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، لكنهم هل يؤصلون تعصيلا يتابعون ويقيدون من الفوائد؟ يحضر يوما وبقية الأيام ما يحضر، ولست أقول لا يحضر لتلك الحلقة ولو كان يوما واحدا ففيها الخير والنفع. ولذلك أقول لا حكمة بالنسبة لشيخنا العلامة فهو عالم أمة، وما يخرج لك من كلمة يشهد 60 أو 70 سنة من الطلب، ما يخرج إلا زبدا وزررا وذهبا مصفى من الأحكام وغيرها بحكم على أحاديث وفتاوى سرية وغيره قد لا تجدها في الكتب المدونة. ولئن استفاد الإنسان حلقة فتوى بنتين أو ثلاث خير له والله من الدنيا وما فيها، لأنه يتعصى بعلم عميق يستفاد منه. ولهذا أقول ينبغي لنا أن ننازل الحلقات وأن نحرص عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأحب الأحبة، لئن لم يستطع كثير من الأحبة بحضور حلقات العصر الفجر لسماعة شيخنا فلا أقل من أن يحضر الإنسان بدرس بعد المغرب في ليلتين وتقرأ فيه كتب السنة ويستفيد الإنسان ويعلق فوائد ويحصل له من الخير العظيم بأن يتعلم على هذا العالم الكبير الذي قد بلغ من السن ما عاشه عظيما قريبا من 85 أو 86 سنة أمد الله في عمره على بعض. وحلقات موجودة لشيخنا كذلك الشيخ طارق الفزول، للشيخ كذلك الشيخ عبد الله بن جبريل، للشيخ الشيخ عبد الرحمن البراك، إلى غيره من الحلقات. الحمد لله الأرض ملأة. والشيخنا كذلك الشيخ عبد العزيز الراشدي. أقول أحب ارقى إلى القمم ولا تنظر ولا تنزل، فإن في ذلك الخير العظيم الذي يعين الإنسان على مواصلة الطريق والاستمرار فيه، فإنها والله لا أسعد على المسلم من لذة طلب العلم، وربما لا يشعر به إلا من حاشر واستمر فيه. وسبحان الله يعني لم نجد. وأقولها الأحبة يعني من منهج استفدناه من شيخنا العلامة الأمر وعجيب جدا وشخصية نادرة حقيقة، وبالنسبة لم أرى مثله في قضية الحرص على الطلب والاستفادة مع كبر سنه. وسبحان الله لا يجد في نفسي حرج أن يستفيد من الصغير أو من الكبير في مثل هذه المسائل. وأذكر من النقائص أمد الله في عمره على طاعته، زرته مرة يوم الاستسقاء، كان في الفجر زرته، وسبحان الله جلس السيد وإذا به طلب من كاتبه أن يقرأ عليه أحاديث البلوغ في صلاة الاستسقاء. والشيخ ليس إمام مسجد ولا خطيب ولا غيره، حتى لو كان يصلي الاستسقاء على طول ذهب كتب الفقه علشان يعرف عدد التكبيرات وكيف تقدم صلاة قبل ولا بعد وغيره، ولكنه يؤصل العلم مما يدل على أن الشيخ يراجع دائما. وأذكره يعني منذ 8 سنوات فأكثر ما كان في بعض الدروس يقول حفظه الله اليوم لا تقرأ فإني لم أحضر للدرس أصلا. وعالم الأمة يحضر كثير من الأحبة، يفتح درسا ويقول الطلاب لا هكذا وذب يكفيهم قليل من العلم ولا يحتاجون تعطيل، وإنما إذا كان هذا العالم يحضر للعلم ويحرص عليه ليحفظ على الناس علما يستفاد منه، فكيف لأفراد الناس والمبتدئين في الطلب فيه الخير والبركة أن يبقى الإنسان والد على أن الشيخ حفظه الله وأمد في عمره لا يعني ليس في قضية التزكية لأنه مس بهذه السياق، فلا حاجة للرجوع بكتب العلم ولا بحث المسائل ولا التمحيض عنها ولا الأخذ بآراء العلماء والاستفادة منها، بل يشعر دائما أنه بحاجة لفهم كلام العلماء وتأصيله وتمكينه. ومن النصائح حال في آداب الطلب فيه، قالوا كان بعض أحد العلماء رحمه الله تعالى ما تمر عليه سنة إلا وقد مر على أبواب الفقه كلها، ولعل عنده بعض من الكتب المختصرة يقرأها دائما ويؤصل فيها بحيث تصبح دائما أمام عينه مسائل العلم. أحدنا لو قرأ كتابا تسأله هذا الكتاب الحمد لله قرأناه منذ 10 سنوات، رجعت إليه الحمد لله قرأناه وانتهى، وكأنه حصل العلم كله الموجود فيه. ولا شك بأن هذه سلبية، وسرعان ما ينسى الإنسان العلم الذي يكون عنده بسبب عدم المذاكرة وعدم الاستفادة. أقول لأحد من اللطائف كذلك استفدت من حياتي شيخنا أمد الله في عمره، مرة من المرات أوصلته إلى منزله بسيارتي، وكنت مشيت معه لندخل إلى داخل منزله، وكان معي احد الاحبه فقال ذكر الشيخ بعضا من الكتب وقال الشيخ حفظه الله والله كم من الكتب احببنا ان نقراها وان نستفيد منها ولكن استفدت من هذه الفائده قال علمنا بان فائده العلم ايصاله للناس فاصبح ايصال الكثير من هذا العلم للناس اشغلنا عن كثير من القراءه والتحصيل وليس معنى انه منقطع لكن قصدي من ذلك نستفيد ان ثمره العلم الذي استفدناه بهذه الدورات ان نوصله الى غيرنا نوصله اليهم بتعليمهم وتوجيههم وتفسيرهم فليس احدنا واعي روعيه للعلم دون الايصال بل نحن نتفاعل مع العلم نعلمه ثم نوصله الى غيره اليه ولذلك طور البخاري باب العلم قبل العمل وجاء في العلم ثم العمل ثم الدعوة إليه ثم الصبر على ذلك وإيصاله إلى الناس ختاما نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يختمنا بخاتمة الخير وإني أقول في هذه آخر هذه الكلمة إننا نشكر وزارة الشؤون الإسلامية لتبنيها لهذه الدورات ونشكر الإخوان القائمين على هذا المسجد ونسأل الله أن يجعل ما عملوا في موازين حسناتهم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.